700. قال هي 700 سيدي هي النفقة في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله. هي واحدة ب 700 سوي، والله يضاعف لما يشاء. بشكل عام إذا عملت حسنة تأخذ مباشرة عليها تسعيرة من الكرم رب العالمين، تأخذ 10، لكن ممكن تصلها 700، ممكن تزيد حسب بقى صدق توجهك إلى رب العالمين، إخلاصك، نسبته، يعني ملابسات الأمر، مثل بقولوا جودة الشيء اللي عم تشتغل فيه حسب جودته تكتر بقى الحسنات. لكن مثل بقول حد أدنى تسعيرة أدنى هي بسمال يعني، بس النفقة بسبيل الله رأسا واحدة ب 700. فإذا بزمن الأزمنة طلع لك شيء اسمه صلاح الدين الأيوبي نمبر 2، يعني في واحد أو اثنين، متى ما طلع لك وشفته صادق ويتوجه للجهاد في سبيل الله ونادى يا ناس بعتونا تبرعات، شحار في بجيبك في المطمورة تحت المخدة فوق التخت، لبسك بيع واحد كذا وبعاد، لأنه كله يعني البنطلون فيه 700 يعني قصدي مقداره يعني. طيب إذا هاي إذا الناس إيشو 4 والأعمال 6، تحديث جديد لازم نستفيد منه. نكمل إذا أو كسبت في نرجع كنا عم نحكي على التوبة نسيت ولا فإيش ما عملت؟ صار 60 مرة التبرجة بعيدة، أي خبصة كانت في دوايين هدول مفعول دائم يزيل البقع بسرعة عجيبة ولا يبقي أثرا لهذه البقع. هدول الدواء اثنين هن، واحد الصدقة، اثنين الذكر. اسمع مني وبلغ، اسمع وبلغ، دواء مفعول وهذا يسر رب العالمين لما تنشر هذا الخير. مو مثل بعض يا ابو الاستاذ مثلا طلع او عرف الطلاب ايش الاسئله، ده غير الاسئله. ربنا بالعكس يسر منك ويفرح للعبد اكثر ما العبد يفرح لنفسه، لانه ارحم بنا من انفسنا بانفسنا. فاذا رحت نشرت بيعطيك اجر. وهلا رح تيجي معنا شوي ثاني ولا تزر وازره وزر اخرى، والترتيب هي لما بتعطي انت لغيرك بتصير معك. طيب الآية اللي بعدها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هاي مصيبة، مصيبة هذه الأمة، إنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأنه لن يعذبنا عذابا استئصاليا أبدا مثل باقي الأمم. العذاب الاستئصالي خلاص متى ما نزلت تنزل صاعقة من السماء تصيح فيهم جبريل مثلا صيحة، تجيهم زلزلة، بيجيهم تلاقي كلهم ماتوا، كلهم صغير في كلهم ماتوا، الأمة كلها راحت. فمن كرم رب العالمين ما بيعذبنا العذاب، لكن إيشو بالتفرق بيناتنا، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهم تتذكروا حكيت لكم قبل المرة على الخوارج وشلون خرجوا بأفكار منحرفة، مع أنه كان ظاهر من أعبد الناس، من أعبد الناس، من أعبد الناس. إذا دخلت على ديار تسمع لهم أزيز في الليل الساعة 3، لأن تدخل على ديارنا بتحطين دش خلي حطير عليه شوي، اما عبدورو تصيح. اما هنيك الخوارج تدخل الى ديارهم تسمع لهم ازيزا كازيز المرجل، لانه ما كانت البيوت حجر، كانت بيوت من سما راسا، من البكاء، من قراءه القران، من التعبد، عيون سيما يعني هم كثر ما من كثر السجود له بعجوره هون هيك دنجوره طالع واضح سيما في وجوههم. ومع ذلك قال عنهم الرسول هم كلاب النار لئن أمكنني الله منهم لأقتلنهم قتل عاد. لأقتل شنو؟ قتل كفار؟ أم بدي أذبح بس أشوفهم لئن أمكنني. كاتوا في رسول قبل أن يظهروا. ليش؟ لأنه كان منهج منحرف. ولذلك في مقولة جميلة التبرير شر من الممارسة، أو التبرير خطأ أكبر من الممارسة. واحد يقع في العادة السرية ولا يقول العادة السرية حلال، يعرف حاله مذنب ممكن يتوب. يقع في النظر النساء ولا يقول نظر النساء حلال، طيب يعني معلش يعني قال نظر لك لا، بس ما عم نقول في شيء اسمه خبصة أكبر من خبصة. يعني حكينا بالمشرمح كتير، إجا واحد عمل لك بوتشك فو، إجا عمل لك فو. فهي منظرة تماما المعصية مثلها يصدقني وأبشع. يعني لو واحد بيوم بتتمنى تعوا يا أمة العالم كلهم تعوا بس بدقوا 100 نزقب وتعملوا غير شغلات ولا تكون عندي سيئة واحدة بس، بس نجوني من عذاب ربع ربع ربع ربع ثانية بجهنم هيك بو عتقيل بشتى أنواعه وأصنافه. إيه طيب فإذا إيش إياك شو ما إياك. هدول إيش صار فيهم؟ صاروا يفسروا القرآن من عنده. الآية تحتمل احتمالات كونها لغة عربية، لكن الصحابة فهموا فهم معين، فهم الصحابة هو المراد. ولذلك قال ابن عمر كانوا يأتون إلى آيات الكفار فينزلونها على المؤمنين، هي قال الكفار نزل الكفار ومسوي في المؤمن ومزد في المؤمن في المؤمنين أسد كان يقتل المؤمنين على أساس حتى اعتبروا علي كافر الله يرضى عنه. حكيتك أول مرة لما اجتمعوا مع ابن عباس وناظروا في ثلاث مسائل ما نرجع عن هذا طويل القصة والأخير رجع منه 2000 من أصل 6000 على حسب الروايات و4000 البقية انفرموا فرم في النهروان لما اثروا علي الله يرضى عنه. فإذا إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا هم أهل البدع. افترقت اليهود 71 فرقة والنصارى 72 وتفترق أمة 73 فرقة كلهم في النار إلا مين؟ ما أنا عليه وأصحابي. إذا تنظر كيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الأعمال من المنهج اتبعه وكيف غيروا عرض الحياة ولا أسأل عليه. وليس المراد من أي المذاهب الأئمة الأربعة أن هدول ما اخترعوا دين من عندنا، ما دول فهم للكتاب فهم للسنة فاختلفت وجهات النظر كما حصل في الصحابة لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. توجهوا لبني قريظة هنا على الطريق راح تغيب الشمس. نص الصحابة قالوا يا جماعة الرسول ما قصده ما تصلوا العصر وقت تصلوا بني قريظة، قصده مشان نستعجل بس نصلي بسرعة قصر ونمشي. قسم تاني قال لا الرسول قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، معناته لو طلع غابة الشمس نصلي بني قريظة. لما رجعوا خلاص وكذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هؤلاء كذا وهؤلاء كذا فلم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء اللفظ كان محتمل فهمنا كيف؟ وكذلك الأم أربعة إن شاء الله ما أحد منهم يتعمد مخالفة الدليل إنما وجهات نظر قد تختلف بينهم. نعم الآية التي بعد من جاء بالحسنات هي شرحناها من غير ما نشعر في الآية اللي قبل فلو 10 أمثالها وإن جاء بالسيئة فلا بس ما انتبه على شغلة تتذكروا لما قلت لكم إنه واحد إذا كان ترك السيئة بياخذ حسنة بس هي بشرط لأن اللي بترك السيئة له ثلاث أحوال. الحال الأول إنه يتركها لله يعني إجا بده بنت الجيران واقفة وما تعب تنشر الغسيل وسبحان الله هي بطبيعتها مبالة ما في حدا مثلا أنت مسكر أباجور بس بالناظور أو مكسور هذا الحرف تبع مثلا طبعا تنشر هي طبعا اللي اتحلق اللي اتحيا وشفترة أصلا غلط تطلع المرأة ما هي متحجبة على البلكون وإذا بلكون يعني قال ما حدا عطل عليك قلت إيش عرفة. طيب دي نوضر بقى الزلمة إجا دي نوضر لك يا زلمة هلا بلالي يا ناقصني أنا وزارة لك ظهري رأي تكسر فقرات ظهري صار معي كساح بإجري وأنا من كتر من ثقة للذنوب بلى إنك ما تركت كما في الحديث إنك ما تركت شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. جوز هلا بدأ ترسل بالبكالوريا أنه تركت النظر تنجح خلاص بترك النظر مش الحال تركت لله أنت بالأساس تأخذ عليها حسن. طيب ما تركوا لله إنما خلاص هلا بنت الجيران تطلع الساعة كذا تروح المدرسة دينزل عطشة نعم ايش قام سبحان الله برق عم بشتغل طلع صارت ثمانية وصلت على المدرسة فنسي هذا ما بده ما بياخذ حسنة لو قبل يعني شلون راحت عليه نسية ما عملة هم فيه بس ما عملة بس ما عملة مو خشية لله لأنه ما ضبطت معه الديكور ما بياخذ شيء. طيب نواب دينزل لطش بنت الجيران عبر وسط الساعة طلع طبعا العقرب على 7:10 هي بتنزل 7:10 ودقيقة أو شوي فهو الطابق الفوقاني الطابق التحتاني فبنزل أنا قبله شوي نلتقى على الطريق سبحان الله هو وصل الباب يفتح لك وين رايح أبو من جوا هذا عجز صار هطلع الفريم أوصل الباب مقفول دبر عم بتعمل أطلع معه هذا عجز ما بياخد نزل على السينما سينما هل بروح زين بهالسينمات هلا هلا لسطف ولا لسطف على أساس إنه شريفة ما تستشرفهاش بس بادرة هي فنجي على السينما مع السيارة الصبح شوف على السينما ما بعد المهم نجي على السينما الصبح أخذ سيارة أبوه عشان نظبطها واحد أخذ سيارة أبوه صبح على الطريق في زي الدولاب وين السينما ما في سينما زبط الدولاب يرجع البيت أخذ حسنة يعني ما ترك لله. طيب في ست دولاب قال يا رب أنا بدي أتركها مشان هي إذا كان صادق يعني شنو قال بقلبه والله لو برجع دولاب هيك رأسا أو بيجي واحد ما داروا على السينما خلاص لأنه لله أتركها إن شاء الله بيكون حسن وعلى ذلك فقس كمل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا. أي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو كل صباح اللهم ما شلون لا عليه الصلاة والسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا دعاء صباحي ومساء إذا المساء بقول أمسينا انت صاحبي ممسي بسرعه العاده الساعه في الصباح مساء صرنا صرنا مساء يعني بين ما بين الساعه اصبحت يعني انه نص اصبع نص امسينا ايه طيب قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ودراستي يعني من عندي لله رب العالمين طبعا درسي ودراستي كل لله روحتي وجيتي الارض كلها لله العباد كلهم لله فصفصت البزر اكلك شربك روحتك جيتك كله مفروض يكون لله مولي زيت او بيت زكاه انت تتعبد فيه طبعا اما فصفصت البزر ما في عبادي اياك ثم اياك تستخدمه وقت يعني باستهزاء نوع دير بالك اما اذا كان عطلي على البنت ما عم بحسن دك ما عم بحسن عم ياكل مأذنوب بس عم بقول استغفر الله مو استغفر الله سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بقول استغفر الله كذب شو عم تستغفر ربك ويا توبت اليك وانت عم تطلع فينزل يحمده كذا ابدا بياخذون حسنات بياخذون سيئات بس واحد ما عم طلع على البنت سبحان الله والحمد لله ولا معقول يكون الاجر مثل اجر هذاك يعني بدو تطلعت البنت اجت الاذكار وشطتها اشطتها ورجعت يعني جيبك فاضي اما هذاك بنفس الوقت صار عم سبح جيبه مليان اما واحد واقف عم يعمل معصيه وما عم سبح جيبه اليسار مليان تحصلون فيكون جيبك جيبينك فاضيات احسن ما يكون جيبك اليسار مليان يعني يكون هون مثلا بزر وهون قشر البزر فيكون جيبك ما في شيء طاول جيبك احسن ما يكون بواحد بس قشر ايه فإذا انتبه إذا كان شوف بقى إذا واحد فعلا صادق بدراسته أقل أن دراستي لله ليش كذب أنا عم بدرس 12 ساعة بالنهار كله لأجل الله عشان إيش لله إنه لو كنت صادق مو لله قال إيه يعني ليش لله قال لأنه الله أمرني لازم أدرس عشان أرضي أمي وأبوي مشان أجيب علامة كويسة مشان أنجح وإذا نجحت بدخل فرع وإذا دخل فرع صار معي مصاري صار معي مصاري بعد بتجوز وبس بجيب أولاد بأخير بموت بقى أنا فيها مو لله طب يا أخي أنت عم بتقول لله وقف المؤذن حي على الصلاة حي على الرياضيات حي على الفلاح ترى مو لله لو كنت صادق كنت طلعت يا اخي طب بروح دراستي في طلع من البواب بتوقف انت على التلفزيون مناوئة ومن تحت المعرفة ايش وتلهياتك بذكرياتك الماضية والحاضرة والمستقبلية يلي تكتر بقى على اهل الشهادات عندهم مثل قلت لك هي البكرة تبعت المحارم مخططات ما بعد الدراسة اتحدى اذا نصها اتطبق نصها ايه طيب فلا شريك له ذلك أمرت نعم قل أغير الله هو ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى قصة أنت تسب بانسينا شغل سعيد أنت وقلنا زكاة معصي مثلا وانا عبطلع وعبسب يعني نفرض بقلبه مشان أنه يبركي بأي ما بيحسن ما بيحسن أول مصيبة إذا كان واحد معصيته باللسان شلون بيسبعه إلا أنا أبكشف كذا شلون بيقوش ما بتزبطها يعني وحيه ما بتزبط أما أي معصية مثلا ما يسأل خوزي عبترق فيه يعني أنت ما عم تحسن مو هو ما عم تحسن كمان بالضبط يعني بس النظر بجوز واحد ايش عم تروق فيه ما عم تحسن بس نفض نفض يعني عم تعمل شغله ما هي مضبوطه بايدك باجرك بشغله يعني فهمنا الفكره ولا تزر وازره وزر اخرى يا اخي رفيقك عم تطلع على البنت اما قلت تروحوا اثنيناتكم لا بس تروح في حاله وحده بتروح فيها هو عم بيعمل الذنب وانت بتاكل مثله شلون هيك مو لا تزر وازره وزر اخرى صح بس قال لانه انت ما نهيته عن هذا المنكر أو رضيت فيه هو ما عمله متوى قلنا إذا واحد نوى الشغلة السيئة إذا واحد فرقها بين نوى يعمله شوف نوى يعمله وبين كان متمني يسوي ما بطلع بإيده إذا متمني يسوي ما بطلع بإيده بياخد وزر ها انتبه وحكينا بالمرة الرجال أربعة رجل أوتي علما ومالا أوتي علما ويؤتى مالا الثالث أوتي مالا ولم يؤتى علما أخير لم يؤتى مالا ولا علما أول اثنين فهما في الأجر سواء آخر اثنين فهما في الوزر سواء اخر واحد شو على هو يكون عندي مال فلان او كمبيوتر فلان لحط سيديت فلان ويكون عندي دش فلان لحط قناة فلان بتمني هو وصادق في هذا الايه هذا بياخد نفس وزر هذاك اللي عم شوف فلان وفلانة انك نفس الوزر تمام لانه كان بتمني يساويها اما هنيك هم بسيئة ثم تركها هم ما فعلها اذا كان طريق طب هم صار له 10 ايام عم بهم بهم بهم بهم ما صارت مهم صارت نية هي الهام اجى بدي اعمل كذا ايه لا يعني ها يعني ها هي اما خلاص بدي اعمل قطعا صار نية اذا ترك لله ان شاء الله يمشي الحال استمر فيها دائما نيته موجودة الوزر شغال صار واضحة طيب ذكرتون في آية ولا يحملن اثقالا مع اثقالهم في سورة العنكبوت شلون طب هيك عم بقول هو لا تزر وازرة وزر أخرى هنيك بده يحملوا أثقالا مع أثقالهم قال اجت الآية في سورة النحل فسرت الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. مع تأمة واحد بيحمل وزره ووزر غيره لما بيكون له دور في إضلال هالشخص هذا. متى ما كان له دور اشتغل الرأي، يعني جبت انت شريط تعليم فن سب البشر في له فن. هلأ المسبة إذا ما كانت من معلم ما بتغيظ، لا مظبوطة هي ما بدنا يعني تلحس بوزة، بوزة عن بوزة بتفرق، كل هوا هوا عن هوا بفرق. فجب لك شريط تعليم فن السب، حلو، انت فعل خير أم تعملت منه 100 نسخة وزعته عن رفاقك عشان يتعلم فن السب. شلون الوزر؟ كل واحد بتعلم فن السب، وهدول واحد عطل 100 عطل 100 عطل 100، صار تكاثر عشوائي في الجراثيم. التكاثر هذا غريب، واحد صار مليون عمش. الوزر شغال، كل ما بنت عم سبق تاكل انت مزربة، كل ما بنت عم سبق تاكل مزربة، والوزر شغال وانا عيط عيفان التنكة. لاحظ، انت دليته على المعصية، كل ما بسوي المعصية تاخذ الوزر. طب بالمقابل واحدة من وسائل المحيا تروح رقود ورا الشغلات يلي الأجر فيها شغال. يعني مثلا في عنا مثل بعض الشباب قال يا أخي نشتري ووكمان للي ما عندهم سجدة، فلما بيستعير الشريط ياخذها بتسمع عليها، فكل ما بتسمع واحد الشريط بهالوكمان هاي ياخذ هذا أجر. طيب وإذا بياخذ حط كمان مبلغ للمساهمة في الأشرطة، إجا كل واحد بسمع الشريط بياخذ أجر حسب نوع الشغل عم بسمع. سمع شريط يا تارك الصلاة، كان ما بصلي صار يصلي، كل ما بصلي تأخذ أجر الصلاة أجره بير، لا تقطع نفسي كثير. إذا مكود ورا الشغلات لا فيه لهوة، فيه لهف حسنات، فيه لهف حسنات. كل ما ركت ورا إيش فيك معاصي؟ إيش مثلا واحد بدخن عطيته شريط حرب التدخين، ترك التدخين أو عنين الفجر، واحد ما بصلي الفجر بالزول يقوم شحط من إجريه وإيدينه حتى يمشي الحال وبتلو له حطيه طب، هذا عطيته عنين الفجر أم صاري إنه يقوم الله كان ما يصلي الجماعة، عطيته كتاب صلاة حكم صلاة الجماعة صار يصلي الجماعة، مشي خطوة على الطريق أخذ حسنة وأخذ حسنة، راحت سيئة وآخر وراحت لك سيئة، وارتفع درجة وارتفعت لك درجة، وقيس بقى المسافة من بيتك للجامعة بتطلع على شيء 755 ونص خطوة فصل ثلاثة. فنفس الشيء انت بتاخذ نفس، وإذا انضربت رقمه هنيك بعشرة، انضرب عندك بعشرة، وإذا كان هنيك الله أكرمه وعنده إخلاص فتضاعف ل 700، يكون تطلع 700 لفوق. فإذا كان عندك ثلاثة من هدول أوه، إذا عندك عشرة يا سلام. وإذا كنت أنت مو مساهم بالشريط أعطيه كل الشريط، جايب كل الهي سيدية مثلا وهلوم مجرا، هيك بتكون وسيلة سريعة لمحو السيئات، أنه الدال على الخير كفاعله. نكمل بسرعة عشان ما يخلص الهي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، انتبه ها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. واحد زمانه قال بده نار يا أخي لحيتك أنت، يعني اللحية من السنة وكذا، ليش ما عم تطلق لحيتك؟ قال يا أخي والله مرتي ما بتخليني، يعني ما بتزعل مني مرتي. لك إيه مرتك؟ الله يعينك، أنت يوم وأيام تأكل بزربات لو تشبع هذاك الوقت، إيش مرتي مرتي؟ قال لك مرتي ما تصلي، فما بتصلي صار هذا اسمه جوز مرتي. تعرف جوز مرتي أو تعرف جوز مرتي؟ هدول على أولافي ترجم له إحصائية، تعرفوا أي تبعت مرتو ولا ما بتعرفوها؟ إحصائية عملوها، بده يشوفوا عدد الرجال الذين يطيعون النساء وعدد الرجال الذين لا يطيعون النساء. فحطوا لافتة، بالله عم حطوا لافتة، لافتة الأولى من تطيعه زوجته، واللافتة الثانية من يطيع زوجته. شوف فرق بيناتهم، واحدة من يطيع زوجته، واحدة من تطيعه زوجته، وينصفوا بس بصدق، أخذوا عليهم عهد بصدق وداروا هيك طلعوا أبو كل الخلق صيفين تحت لافتة من يطيع زوجته إلا واحد، صيف تحت لافتة من تطيع زوجته، من يطيع زوجته. شلون أول واحد من تطيع زوجته ولا لا؟ صحيح ما يكون صحيح أول واحدة من يطيع زوجته، كلهم صيفين من يطيع، كلهم يطيع زوجاتهم، بس واحد من تطيع زوجته. أجل عنده يعملوا لقاء خاص، إنه هذا شيء غريب يعني نادر في هذا البلد. سيدي الكريم أنت تطيع زوجتك أم تطيعك زوجتك؟ ليش ما وقفت هنيك؟ قال له والله مرتي آتي وقف هون. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، درجات في كل شيء، بالغنى والفقر، بالجاه الحسب والنسب، بالذكاء، بالحفظ. يا أخي أنا ما بنغاز إلا من واحد بشوف رفيقه حافظته أقوى منه بقوم بنغاز لأنه عم بحفظ أكثر منه. قلت طيب إيه، يعني لازم واحد مو خير لازم يعني يتحمس. قالك إيه فرق بين يتحمس ويعمل اللي بيحسن عليه وش ما طلع معه وتوقع رب العالمين وخلاص، وبين يتمنى تزول النعمة منه. هل بتمنى تزول النعمة من الطرف الثاني؟ غبي. ليش؟ لأنه أنت يا أستاذ رح تاخد أجرك على قدر طاقتك. رب العالمين أكرم فلان بأن جعل حافظته أقوى من حافظته. أنت بجيبك ليرتين أملاكك كل المنقولة والثابتة الموروثة من أجدادك، وهداك أملاكه المنقولة والموروثة من أجداده مليونين. إذا أبو المليونين اتصدق بمليون وأنت جيت اتصدقت بليرتين، مين أجره أكبر؟ أبو الليرتين، لأن أبو الليرتين حط كل ماله، أبو المليونين حط نص ماله، 50-50 هداك أول كله. إيش بكون؟ طيب فإذا انتبه على النقطة، أنت حافظتك تحسن تحفظ 10 صفحات، هداك بيحسن يحفظ 30 صفحة، وما أخذ نفس الصفحة نحن سيماهم سيماهم في هي ها؟ إيه باليوم. فالمهم فليش تنغاز؟ يا رب لك أنا هاد طاقة تحسن تعمله، أنت بتاخذ نفس أجر اللي حفظت 30. طيب هيك ما دي حفظت 30، دي حفظت مثل 20، بياخذ أقل منك. فضغط بعض بياخذ أقل مني، إلى أنه حسب بقى بذل طاقته حسب تعبك في الموضوع. فضوة دائما الأجر في الأصل على قدر المشقة، لكن في بعض الأعمال رب العالمين أكرمنا وجعل أجر كبير من غير مشقة، مثل سبحان الله الحمد لله والله أكبر الأذكار هي تبي مشقة معقولة؟ لا أقول سبحان الله بعمدي كذا بياخذ كذا وكذا حسنة، إيه معقول هي ما في مشقة. واحد بالمقابل عبروا مثلا بيه بتعوى إيه. ليبلوكم فيما آتاكم. ليش هل هذا كله رفع بعضكم فوق بعض؟ ليبلوكم فيما آتاكم. طيب يا أخي رزقني مال كمان هذا بلاء، على هو الله يرزقني مال ويكون بلاء لك. أوه. كانوا السلف الصالح يخافوا من النعمة أكثر ما يخافوا من العذاب أو يخافوا من المصيبة تقع بهم، لأنه إذا أصابته المصيبة قول يا رب أنا أخطأت أنا بعرف حالي، أما إذا أصابته النعمة بفطر وما بحس حاله بيأكل هوا في الأخير. ختم بإن ربك سريع العقاب، وكأنه لحكمة ختم آخر شيء وإنه لغفور رحيم، كأنه عم يقول لك يا عبدي هي ختام السورة العظيمة اللي هي نزل معها 70,000 ملك كلهم يجأرون كما ذكرنا في بداية سورة الأنعام، وهي سورة الأنعام طويلة على فكرة بفضل رب العالمين هنا، فرحمة رب العالمين واسعة لمن شاء أن يدخل فيها. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل سورة الأعراف، وهلأ في عنا سؤال مليون إسلامي بس بقى لمن كان صار معه يعني بسموه يعني الحسم، سؤال المليون هذا الحسم بال يعني هي بياخذ المليون يعني الهدية، يعني المليون عندنا هدية. فخطرت ببالي وانا بطالع بريق الشراب وبدي اكت الكاسة، فطلعت واذ الجملة الاعتراضية اللي بيعرف الجواب ما يحكي يستر على اللوز، ها مو تلاقيك الجمعة عمار اوعى ايه. طيب فبدي اكت البريق فاذ كان الحتمل او يعني الشراب تحت والمي كلها فوق، وبعتها بدها معلقة حتى يتحرك الشراب مع المي، انا تكاسلت اجيب معلقة ومعي غير كاسة، هو شلون بدي احركها بشرط ما تنزع ايديك؟ تفضل.